يجوز المسح على الخفين، أي أنه لا يجب على الإنسان أن يمسح، وإنما يجوز له، هو من جنس المباحات. لكن من أهل العلم من قال رحمهم الله، من قالوا إنه إذا كانت هذه السنة مهجورة أو ينكرها أناس، فإن إذا كانت مهجورة يتأكد استحبابها إحياء للسنة، وإذا كان ينكرها بعض الناس فإنه قد يجب على الإنسان أن يفعلها كالعلماء ونحوهم لكي يبينوا للناس مشروعيتها. ولذلك لما أنكرت في فترة صار الأئمة يذكرون حتى في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه كان أهل البدع لا يمسحون على خفاف، فيذكرونها ضمن العقيدة فيقولون ونرى جواز المسح على الخفين مبالغة في الإنكار على أهل البدع، خاصة وأنها إذا كانت متواترة صارت من القطعيات، فإنكارها عظيم، ومن هنا بالغوا في الرد على المنكر عليها. فالعلماء والأئمة وطلبة العلم من اقتدى بهم تصير السنن في حقهم في بعض الأحيان واجبة إذا توقف علم الناس على إظهارها أن يظهروها، لأنهم مأمورون ببلاغ الشرع وببيان الشرع. والله تعالى يقول في كتابه يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا توقف البلاغ وإحياء السنة على فعلها تفعل، ومن هنا يحرص طالب العلم على ذلك. وذكروا عن بعض العلماء والأئمة رحمهم الله أنه كان بين قوم لا يرون القبض في الصلاة وكانوا يسجلون، فكان إماما مقدما فكان يصلي بهم فصار يقبض، فغضبوا عليه وأخذتهم الحمية وتعصبوا لمذهبهم، وكانوا في ثغر الجهاد حتى كان فيهم بعض من فيه حمية اشتد عليه، وأرسلوا إليه مع بعض طلبة العلم وبعض طلابه يقولون له إنه شيخك فإنه إذا لم ينتهي نخشى عليه أن يقتلوه من شدة تعصبهم على السدد. فلما بلغ الشيخ ضحك الشيخ وقال والله لا أكره أن أقتل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر على فعلها حتى تعلموا بها السنة. فالسنة في حق العلماء والأئمة من يقتدى بهم أمرها أضيق، ويتأكد استحبابها في حال وجود من ينكر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.